بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على نبيه ومصطفاه وبعد. كتاب التبيان في أيمان القرآن للشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس التاسع. يقول رحمه الله: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تضمن هذا القسم خمسة أشياء، وهي مظاهر آياته وقدرته وحكمته الدالة على ربوبيته ووحدانيته. فالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران عند جمهور المفسرين من السلف والخلف، وعرفه أهاهنا باللام، وعرفه في موضع آخر بالإضافة، فقال تعالى: وطور سينين. وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة، وهو الجبل الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه. قال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: حدثني محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوحى الله عز وجل إلى الجبال إني نازل على جبل منكم، قال: فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور، فإنه تواضع وقال: أرضى بما قسم الله لي، فكان الأمر عليه. وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به، وإنه لسيد الجبال. الثاني: الكتاب المسطور في الرق المنشور. واختلف في هذا الكتاب فقيل هو اللوح المحفوظ، وهذا غلط، فإنه ليس برق. وقيل هو الكتاب الذي تضمن أعمال بني آدم، قال مقاتل: تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور. وهذا وإن كان أقوى وأصح من القول الأول، واختاره جماعة من المفسرين ومنهم من لم يذكر غيره، فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله، وأقسم الله به لعظمته وجلالته، وما تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه. ثم قيل هو التوراة التي أنزلها الله على موسى، وكأن صاحب هذا القول رأى اقتران هذا الكتاب بالطور فقال هو التوراة، ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في رق، إلا أن يقال هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح. وقيل هو القرآن، ولعل هذا أرجح الأقوال، لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فالصحف هي الرق، وكونه بأيدي السفرة هو كونه منشورا. وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب، ويكون ذلك متضمنا للنبوتين العظيمتين، نبوة موسى ونبوة محمد صلى الله عليهما وسلم، وكثيرا ما يقرن بينهما وبين محلهما، كما في سورة والتين والزيتون. ثم أقسم بسيد البيوت، وهو البيت المعمور، وفي وصفه للكتاب بأنه مسطور تحقيق لكونه مكتوبا مفروغا منه، وفي وصفه بأنه منشور إيذار بالاعتناء به، وأنه بأيدي الملائكة منشور غير مهجور. وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي في السماء الذي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وهو بحيال البيت المعمور في الأرض. وقيل هو البيت الحرام، ولا ريب أن كل منهما بيت معمور، فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم، وهذا معمور بالطائفين والقائمين والركاع السجود، وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت. ثم أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته، وهما مظهر آياته وعجائب صنعته، وهما السقف المرفوع وهو السماء، فإنها من أعظم آياته قدرا وارتفاعا وسعة وسمكا ولونا وإشراقا، وهي محل ملائكته، وهي سقف العالم وبها انتظامه، وهي محل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهار والسنين والشهور والأيام والصيف والشتاء والربيع والخريف، ومنها تنزل البركات، وإليها تصعد الأرواح وأعمالها وكلماتها الطيبة. والثاني البحر المسجور، وهو آية عظيمة من آياته وعجائبه لا يحصيها إلا الله. واختلف في هذا البحر، هل هو البحر الذي فوق السماوات أو البحر الذي نشاهده؟ على قولين، فقال الطائفة هو البحر الذي عليه العرش، وبين أعلاه وأسفله مسيرة 500 عام، كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس أن العباس بن عبد المطلب قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو 72 سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. وهذا لا يناقض ما في جامع الترمذي: إن بين كل سمائين مسيرة 500 عام، إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف المقدر به، فال500 مقدرة بسير الإبل، وال70 بسير البريد، وهو يقطع بقدر ما تقطعه الإبل 7 أضعاف. وهذا القول في البحر أنه الذي تحت العرش محكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني أنه بحر الأرض. واختلف في المسجور، فقيل: المملوء، هذا قول جميع أهل اللغة. قال الفراء: المسجور في كلام العرب المملوء، يقال: سجرت الإناء إذا ملأته. قال لبيد: فتوسط عرض السري وصدعا مسجورة متجاورة قلامها. وقال المبرد: المسجور المملوء عند العرب. وأنشد للنمر بن تولب: إذا شاء طالع مسجورة، يريد عينا مملوءة ماء. وكذا قال ابن عباس: المسجور الممتلئ. وقال مجاهد: المسجور الموقد. قال الليث: السجر إيقادك في التنور، تسجره سجرا، والسجور اسم الحطب. وهذا قول الضحاك وكعب وغيرهما. قال: البحر يسجر فيزاد في جهنم. وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: مسجور بالنار، قاله الفراء. وهذا يرجع إلى القول الأول، لأنك تقول: سجرت التنور إذا ملأته حطبا. وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسجور اليابس الذي قد نضب ماؤه وذهب. وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف، وهذا القول اختيار أبي العالية. قال أبو زيد: المسجور المملوء، والمسجور الذي ليس فيه شيء، جعله من الأضداد. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسجور المحبوس، ومنه ساجور الكلب، وهو القلادة من عود أو حديد يمسكه. والمعنى على هذا أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض فيغرقها، فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامرا للأرض فوقها كما أن الهواء فوق الماء، ولكن أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وفي هذا المعنى حديث ذكره الإمام أحمد مرفوعا: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم. وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهرية، فإنه ليس في الطبيعة ما يقتضي حبس الماء عن بعض جوانب الأرض، مع كون كرة الماء عالية على كرة الأرض بالذات، ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز بعض جوانبها لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا الجانب بالبروز دون غيره. وما ذكره الطبيعيون والمتفلسفة أن العناية الإلهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم فنعم هو كما ذكروا، لكن عناية من يفعل بقدرته ومشيئته وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو أحكم الحاكمين غير معقولة. فالعناية الإلهية تقتضي حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه وقيام الأفعال به، فإثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع، وبالله التوفيق. وأقوى الأقوال في المسجور أنه المنقد، وهذا هو المعروف في اللغة من السجر، ويدل عليه قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. قال علي بن أبي طالب وابن عباس: أوقدت فصارت نارا. ومن قال يبست وذهب ماؤها فلا يناقض كونها نارا موقدة، وكذا من قال ملئت فإنها تملأ نارا. وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله، فإن البحر محبوس بقدرة الله عز وجل ومملوء ماء، ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير نهرا. فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني، والله أعلم. فصل. وأقسم سبحانه بهذه الأمور على المعاد والجزاء، فقال تعالى: إن عذاب ربك لواقع. ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر سبحانه أنه لا دافع له، وهذا يتناول أمرين: أحدهما أنه لا دافع لوقوعه، والثاني أنه لا دافع له إذا وقع. ثم ذكر سبحانه وقت وقوعه فقال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. والمور قد فسر بالحركة، وفسر بالدوران، وفسر بالتموج والاضطراب، والتحقيق أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء. ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال فقال: وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى: وإذا الجبال سيرت. فالجبال تسير من مكان إلى مكان، وأما السماء فإنها تتكفأ وتتموج وتذهب وتجيء. قال الجوهري: مار الشيء يمور مورا ترهيأ، أي تحرك وجاء وذهب، كما تكفأ النخلة العيدانة أي الطويلة. ومنه قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا. قال الضحاك: تموج موجا. وقال أبو عبيدة والأخفش: تكفأ. وأنشد للأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة، وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها، وهي الخوض الذي هو كلام باطل، واللعب الذي هو سعي ضائع، فلا علم نافع ولا عمل صالح، بل علومهم خوض بالباطل وأعمالهم لعب. ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم وهم يدعون إليها دعا، أي يدفعون في أقفيتهم وأكتافهم دفعا بعد دفع، فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفوا وقيل لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون وتقولون لا حقيقة لها ولا من أخبر بها صادق، ثم يقال لهم: أفسحر هذا الآن كما كنتم تقولون للحق الذي جاءتكم به الرسل إنه سحر وإنهم سحرة، فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم، أم على أبصاركم غشاوة فلا تبصرونها كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصر الحق، أفعميت أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق كما عميت في الدنيا؟ ثم سلب عنهم نفع الصبر الذي كانوا في الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت بهم لجأوا إليه وتعللوا بانقضاء البلية لانقضاء أمدها، فقيل لهم يومئذ فاصبروا أو لا تصبروا، كلاهما سواء عليكم، لا يجدي عليكم الصبر ولا الجزع، فلا الصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب، ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنة ولا يستنزل لكم الرحمة. ثم أعلموا أن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك، وإنما هو نفس أعمالهم صارت عذابا، فلم يجدوا من اقترانهم به بدا، بل صارت عذابا لازما لهم، كما كانت إراداتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم، ولزوم العذاب لأهله في النار بحسب لزوم تلك الإرادات الفاسدة والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من الأعمال لهم في الدنيا، فإن زال ذلك اللزوم في وقت ما بضده وبالتوبة النصوح زوالا كليا لم يعذبوا عليه في الآخرة، لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، ولم يبق له أثر يترتب عليه. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنها، وإن لم تزل تلك الإرادات والأعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير للمعارض وغلب الأقوى الأضعف، وإن تساوى الأمران تدافعا وقاوم كل منهما الآخر، وكان محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة والنار. فهذا حكم الله وحكمته في خلقه وأمره ونهيه وعقابه، ولا يظلم ربك أحدا. فصل. ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة وهم المتقون، فذكر مساكنهم وهي الجنان، وحالهم في المساكن وهو النعيم، وذكر نعيم قلوبهم وراحاتهم بكونهم فاكهين بما آتاهم ربهم، والفاكه المعجب بالشيء المسرور المغتبط به، وفعله فاكه بالكسر يفكه فهو فاكه وفاكه إذا كان طيب النفس، والفاكه المازح ومنه المفاكهة وهي المزاح الذي ينشأ عن طيب النفس، وتفكهت بالشيء إذا تمتعت به ومنه الفاكهة التي يتمتع بها. ومنه قوله تعالى فظلتم تفكهون، قيل معناه تندمون، وهذا تفسير بلازم المعنى، وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه، وإذا زال التفكه خلفه ضده، يقال تحنث إذا زال الحنث عنه، وتحرج وتحوب وتأثم ومنه تفكه، وهذا البناء يقال للداخل في الشيء كتعلم وتحلم، وللخارج منه كتحرج وتأثم. والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين، نعيم القلب بالتفكه ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح، ووقاهم عذاب الجحيم، فوقاهم بما يكرهون، وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا، لأنهم توقوا ما يكره وأتوا بما يحب، فكان جزاؤهم مطابقا لأعمالهم. ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله هنيئا، إذ لو عالموا زواله وانقطاعه لنغص عليهم ذلك نعيمهم ولم يكن هنيئا لهم. ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيها فقال متكئين على سرر مصفوفة، وفي ذكر اصطفافها تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض ومقابلة بعضهم بعضا، كما قال تعالى متكئين عليها متقابلين، فإن من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه، ولا يكون بعيدا منه قد حيل بينه وبينه، بل سريره إلى جانب سرير من يحبه ومقابله سرير من يحبه. وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين، وقد تكرر وصفهن في القرآن بهاتين الصفتين. قال أبو عبيدة جعلناهم أزواجا كما تزوج النعل بالنعل، جعلناهم اثنين اثنين. وقال يونس قرناهم بهن وليس من عقد التزويج. واحتج على ذلك بأن العرب لا تقول تزوجت بها، وإنما تقول تزوجتها. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفي الحديث: زوجتكها بما معك من القرآن. وقال غيره: العرب تقول تزوجت امرأة وتزوجت بامرأة. وقال الأزهري: العرب تقول زوجته امرأة وتزوجت امرأة، وليس في كلامهم تزوجت بامرأة. وقوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم. وعلى هذا فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفع، أي شفعناهم وقرناهم بهن. وقال الطائفة منهم مجاهد: زوجناهم بهن، أي أنكحناهم إياهن. قلت: وعلى هذا فتلويح فعل التزويج قد دل على النكاح، وتعديته بالباء المتضمنة معنى الاقتران والضم، فالقولان واحد، والله أعلم. وأما الحور العين فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرف باديا مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. وقال قتادة: بحور، أي بيض. وكذلك قال ابن عباس. وقال مقاتل: الحور البيض الوجوه، العين الحسان الأعين، وعين حوراء شديدة السواد نقية البياض طويلة الأهداب مع سوادها كاملة الحسن. ولا تسمى المرأة حوراء حتى تكون مع حوار عينها بيضاء لون الجسد. فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة، كما قال تعالى: خيرات حسان. فالبياض في ألوانهن، والحسن في وجوههن، والملاحة في عيونهن. وقد وصف الله سبحانه نساء الجنة بأحسن الصفات، ودل بما وصف على ما سكت عنه. فإن شئت التفصيل، فالذي يحمد ويستحب من وجه المرأة وبدنها وأخلاقها البياض في أربعة أشياء: اللون وبياض العين والفرق والثغر. والسواد في أربعة: سواد العين، وسواد شعر الرأس، وسواد شعر الجفن، وسواد شعر الحاجبين. والحمرة في أربعة: اللسان والشفتين والوجنتين، وحمرة تشوب البياض فتحسنه وتزينه. ومن التدوير أربعة أشياء: الوجه والرأس والكعب والمقعد. ومن الطول أربعة: القامة والعنق والشعر والحاجب. ومن السعة في أربعة: الجبهة والعين والوجه والصدر. ومن الصغر في أربعة: الثدي والفم والكف والقدم. ومن الطيب في أربعة: الفم والأنف والفرق والفرج. ومن الضيق في موضع واحد. ومن الأخلاق كما قال تعالى: عربا أترابا. فالعرب جمع عروب، وهي المرأة المتحببة إلى زوجها بأخلاقها ولطافتها وشمائلها. قال ابن الأعرابي: العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة: هي الحسنة التبعل. وقال المبرد: هي العاشقة لزوجها. وقال البخاري في صحيحه: هي الغنجة، ويقال الشكلة. فهذا وصف أخلاقهن، وذاك وصف خلقهن. وأنت إذا تأملت الصفات التي وصفهن الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات ولما وراءها، والله المستعان. فصل. ثم أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة وإن لم يعملوا أعمالهم، لتقر أعينهم بهم ويتم سرورهم وفرحهم. وأخبر سبحانه أنه لم ينقص الآباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فينزلهم من الدرجة العليا إلى السفلى، بل ألحق الأبناء بالآباء ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم. ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل، وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك، بل كل امرئ بما كسب رهين. ففي هذا رفع لتوهم التسوية بين الفريقين في هذا الإلحاق، كما في قوله وما ألتناهم من عملهم من شيء، رفع لتوهم حط الآباء إلى درجة الأبناء وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فينتقص أجر أعمالهم، فرفع هذا التوهم بقوله وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم. ثم ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشراب، أنهم يتعاطون كؤوس الشراب بينهم، يشرب أحدهم ويناول صاحبه ليتم بذلك فرحهم وسرورهم. ثم نزه ذلك الشراب عن الآفات من اللغو من أهله عليه ولحوق الإثم لهم، فقال لا لغو فيها ولا تأثيم، فنفى باللغو السباب والتخاصم والهجر والفحش في المقال والعربدة، ونفى بالتأثيم جميع الصفات المذمومة التي أثمت شارب الخمر، وقال سبحانه ولا تأثيم ولم يقل ولا إثم، أي ليس فيها ما يحملهم على الإثم، ولا يؤثم بعضهم بعضا بشربها، ولا يؤثمهم الله بذلك ولا الملائكة، فلا يلغون ولا يأثمون. قال ابن قتيبة لا تذهب بعقولهم فيلغوا، ولم يقع منهم ما يؤثمهم. ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهم، والمكنون المصون الذي لا تدنسه الأيدي، فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن وذلك اللون والصفاء والبهجة، بل مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ووصفهم في موضع آخر بأن رائيهم يحسبهم لؤلؤا منثورا، ففي ذكره المنثور إشارة إلى تفرقهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم وذهابهم ومجيئهم وسعة المكان، بحيث لا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه. ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك، وأنهم يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر، فأوصلنا ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من الله علينا فأمننا مما نخاف ووقانا عذاب السموم. وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسرورا، فكان مسرورا مع إساءته، وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم، فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم الأمن، وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف، فبالله المستعان. ثم أخبر تعالى عن حالهم في الدنيا وأنهم كانوا يعبدون الله فيها، فأوصلتهم عبادته وحده إلى قربه وجواره ومحل كرامته، والذي جمع لهم ذلك كله بره ورحمته، فإنه هو البر الرحيم. فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورة، والله أعلم. فصل. ومن ذلك قوله تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، أقسم بالذاريات وهي الرياح تذر المطر وتذر التراب وتذر النبات إذا تهشم، كما قال تعالى فأصبح هشيما تذره الرياح، أي تفرقه وتنشره. ثم أقسم بما فوقها وهي السحاب الحاملات وقرا، أي ثقلا من الماء، وهي روايا الأرض يسوقها الله سبحانه على متون الرياح، كما في جامع الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون بهذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا العنان، هذه روايا الأرض يسوقها الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك وهي الجاريات يسرا، وهي النجوم التي من فوق الغمام، ويسرا أي مسخرة مذللة منقادة، وقال جماعة من المفسرين إنها السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا، ومنهم من لم يذكر غيره. واختار شيخنا رحمه الله القول الأول، وقال هو أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى العالي، فإنه بدأ بالرياح وفوقها السحاب وفوقه النجوم، وفوقها الملائكة المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه. والصحيح أن المقسمات أمرا لا تختص بأربعة، وقيل هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسل، وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبات يقسمها بأمر الله، وملك الموت يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله تعالى، وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور، وهم المدبرات أمرا. وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم، والله أعلم. وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة لمكان العبرة والآية والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرته، ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونها ولينها وشدتها واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابها وتصريفها وتنوع منافعها وشدة الحاجة إليها. فللمطر خمس رياح: ريح تنشر سحابه، وريح تؤلف بينه، وريح تلقحه، وريح تسوقه حيث يريد الله، وريح تذر ماءه وتفرقه. وللنبات ريح، وللسفن ريح، وللرحمة ريح، وللعذاب ريح، إلى غير ذلك من أنواع الرياح. وذلك يقضي بوجود خالق مصرف لها، مدبر لها، ويصرفها كيف يشاء، ويجعلها رخاء تارة وعاصفة تارة ورحمة تارة وعذابا تارة. فتارة يحيي بها الزروع والثمار، وتارة يقطعها بها، وتارة ينجي بها السفن، وتارة يهلكها بها، وتارة ترطب الأبدان، وتارة تذيبها، وتارة عقيما، وتارة لاقحة، وتارة جنوبا، وتارة دبورا، وتارة صبا، وتارة شمالا، وتارة بين ذلك، وتارة حارة، وتارة باردة. وهي مع غاية قوتها ألطف شيء وأقبل المخلوقات لكل كيفية، سريعة التأثر والتأثير، لطيفة المسارب، بحر بين السماء والأرض، إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك، كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان الماء هلك، يحبسها الله سبحانه إذا شاء ويرسلها إذا شاء. تحمل الأصوات إلى الآذان، والرائحة إلى الأنف، والسحاب إلى الأرض الجرز، وهي من روح الله تأتي بالرحمة، ومن عقوبته تأتي بالعذاب. وهي أقوى خلق الله، كما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، وقالوا: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله، ورواه الإمام أحمد في مسنده. وفي الترمذي في حديث قصة عاد أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر حلقة الخاتم، فلم تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقد وصفها الله سبحانه بأنها عاتية. قال البخاري في صحيحه: عتت على الخزنة فلم يستطيعوا أن يردوها. والمقصود أن الرياح من أعظم آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته. فصل. ثم أقسم سبحانه بالسحاب، وهو من أعظم آياته، بخار ينشئه الله في الجو في غاية الخفة، ثم يحمل الماء والبرد فيصير أثقل شيء، فيأمر بالرياح فتحمله على متونها وتسير به حيث أمرت، فهو مسخر بين السماء والأرض، حامل لأرزاق العباد والحيوان، فإذا أفرغه حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدرة الله، فإنه لو بقي لأضر بالنبات والحيوان، فأنشأه سبحانه في زمن يصلح إنشاؤه فيه، وحمله من الماء ما تحمله، وساقه إلى بلد شديد الحاجة إليه، فسل السحاب من أنشأه بعد عدمه، ومن حمله الماء والثلج والبرد، ومن حمله على ظهور الرياح، ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد، ومن أغاث بقطره العباد وأحيا به البلاد، وصرفه بين خلقه كما أراد، وأخرج ذلك القطر بقدر معلوم، وأنزله منه وأفناه بعد الاستغناء عنه، ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلا، ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يجدون إليه وصولا، فإن لم يجبك حوارا أجابك اعتبارا. وسل الرياح من أنشأها بقدرته، وصرفها بحكمته، وسخرها بمشيئته، وأرسلها بشرا بين يدي رحمته، وجعلها سببا لتمام نعمته، وسلطها على من شاء بعقوبته، ومن جعلها رخاء وذارية ولاقحة ومثيرة ومؤلفة ومغذية لأبدان الحيوان والشجر والنبات، وجعلها قاصفا وعاصفا ومهلكة وعاتية، إلى غير ذلك من صفاتها. فهل ذلك لها من نفسها وذاتها، أم بتدبير مدبر شهدت الموجودات بضبوبيته، وأقرت المصنوعات بوحدانيته، بيده النفع والضر، وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وسل الجاريات يسرا من السفن من أمسكها على وجه الماء، ومن سخر لها البحر، ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها في الماء سوق السحاب على متون الرياح، ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح. فمن الذي جعل الريح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقها، ولو نقص عنه لعاقها؟ ومن الذي أجرى لها ريحا واحدة تسير بها، ولم يسلط على تلك الريح ما يصادمها ويقاومها، فتتموج في البحر يمينا وشمالا تتلاعب بها الرياح؟ ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم الذي يمشي على الماء، فيقطع المسافة البعيدة ويعود إلى بلده، يشق الماء ويمخره مقبلا ومدبرا بريح واحدة تجري في موج كالجبال؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ومن الذي حمل في هذا البيت نبيه وأولياءه خاصة وأغرق جميع أهل الأرض سواهم؟ وسال الجاريات يسرا من الكواكب والشمس والقمر، من الذي خلقها وأحسن خلقها ورفع مكانها وزين بها قبة العالم وفاوت بين أشكالها ومقاديرها وألوانها وحركاتها وأماكنها من السماء؟ فمنها الكبير ومنها الصغير ومنها المتوسط والأبيض والأحمر والزجاجي اللون والدري اللون، والمتوسط في قبة الفلك والمتطرف في جوانبها وبين ذلك. ومنها ما يقطع الفلك في شهر، ومنها ما يقطعه في عام، ومنها ما يقطعه في 30 عاما، ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك، ومنها ما لا يزال ظاهرا لا يغيب بحال فهو أبدي الظهور، ومنها أبدي الخفاء، ومنها ما له حالتان ظهور واختفاء، ومنها ما له حركتان، حركة عرضية من المشرق إلى المغرب، وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق، فحال ما يأخذ الكوكب في الغروب فإذا كوكب آخر في مقابلته، وكوكب آخر قد طلع وهو آخذ في الارتفاع والتصاعد، وكوكب آخر في الربع الشرقي، وكوكب آخر في وسط السماء، وكوكب آخر قد مال عن الوسط، وآخر قد دنا من الغروب، وكأن رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته. وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل على المعاد كما تدل على المبدأ، وتدل على وجود الخالق وصفات كماله وربوبيته وحكمته ووحدانيته أعظم دلالة، وكل ما دل على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صدق رسله. فكما جعل الله تعالى النجوم هداية في طرق البر والبحر، فهي هداية في طرق العلم بالخالق سبحانه وقدرته وعلمه وحكمته والمبدأ والمعاد والنبوة، ودلالتها على هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر، بل دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية، فهي هداية في هذا وهذا. فصل. وأما دلالة المقسمات أمرا وهم الملائكة، فلأن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة، فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم، وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم، فوكل بالشمس والقمر والأفلاك والنجوم طائفة منهم، ووكل بالقطر والسحاب طائفة، ووكل بالنبات طائفة، ووكل بالأجنة والحيوان طائفة، ووكل بالموت طائفة، وبحفظ بني آدم طائفة، وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة، وبالوحي طائفة، وبالجبال طائفة، وبكل شأن من شؤون العالم طائفة. هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن، وما فيهم من القوة والشدة ولطافة الجسم وحسن الخلقة وكمال الانقياد لأمره والقيام في خدمته وتنفيذ أوامره في أقطار العالم. ثم أقسم سبحانه بهذه الأمور على صدق وعده ووقوع جزائه بالثواب والعقاب، فقال: إنما توعدون لصادق، أي ما توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لحق كائن، وهو وعد صدق لا كذب، وإن الدين لواقع، أي إن الجزاء لكائن لا محالة، ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محذوف. والمعنى: إن الذي توعدونه لصادق، أي كائن وثابت، وأن تكون مصدرية، أي إن وعدكم لحق وصدق. ووصف الوعد بكونه صادقا أبلغ من وصفه بكونه صدقا، ولا حاجة إلى تكلف جعله بمعنى مصدوقا فيه، بل هو صادق نفسه، كما يوصف المتكلم بأنه صادق في كلامه، يوصف كلامه بأنه صادق، وهذا مثل قوله: سر كاتم، وليل قائم، ونهار صائم، وماء دافق، ومنه عيشة راضية، وليس ذلك بمجاز ولا مخالف لمقتضى التركيب. وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بين المقسم به والمقسم عليه وجدته دالا عليه مرشدا إليه. ثم أقسم سبحانه بالسماء ذات الحبك، أصل الحبك في اللغة إجادة النسج، يقال حبك الثوب إذا أجاد نسجه، وحبل محبوك إذا كان شديد الفتل، وفرس محبوك الكفل أي مدمجه. وقال شامر: المحبوك في اللغة ما أجيد عمله، ودابة محبوكة إذا كانت مدمجة الخلق. وقال أبو عبيدة والمبرد: الحبك الطرائق، واحدها حباك، وحباك الحمام طرائق على جناحيه، وحبك الماء طرائقه. وقال الفراء: الحبك تكسر كل شيء، كالرمل إذا مرت به الريح، والماء الدائم إذا مرت به الريح، وتجعد الشعر حبك أيضا، واحدها حبيكة مثل طريقة وطرق، وحباك مثل مثال ومثل. والمقصود بهذا كله ما أفصح به ابن عباس فقال: يريد الخلق الحسن. وروى سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها واستواؤها. وقال قتادة: ذات الخلق الشديد. وقال مجاهد: متقنة البنيان. وقال أيضا: ذات الطرائق، ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونها، كحبك الماء إذا ضربته الريح، وكحبك الرمل وحبك الشعر. وقال عكرمة: بنيانها كالبرد المسلسل. قلت: وفي الحديث في صفة الدجال رأسه حبك، أي جعد الشعر. ومن أحسن ما قيل في تفسير الحبك ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع، سقف محفوظ وموج مكفوف. وذكر الحديث. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.